نعم. باب نكاح الزاني والزانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكه عناقا. قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأ علي وقال: لا تنكحها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال: باب نكاح الزاني والزانية. النكاح هنا بمعنى إجراء العقد، بمعنى أن يعقد الزاني على الزانية يتزوجها يعني، وهو أمر منهي عنه بنص الكتاب، بنص كتاب الله عز وجل، وبما دلت عليه الأحاديث. لكن الشيخ هنا قال: باب نكاح الزاني والزانية، ولم يقل باب النهي، لأن هناك عدة احتمالات للترجمة، وهي: العقد لا يجوز أن الإنسان يعقد على زانية، ولا يجوز للعفيفة أن تتزوج زانيا، إنما الكلام لو أنها زنت وهي في عصمته، أو زنى هو أيضا وهي في عصمته، هي لم تكن زانية حينما أجري العقد، وهو أيضا لم يكن زانيا، لكن استغوى الشيطان أحدهما فوقع الزنا من أحدهما. هذا طبعا لا ينفسخ به النكاح، لا ينفسخ به النكاح. ومن هنا الشيخ جعل الترجمة معلقة وقال: باب نكاح الزاني والزانية. فإذا النكاح بمعنى العقد هذا لا يجوز، أما استبقاء النكاح وبقاؤه بعد أن يقع الزنا هذا شيء آخر وسوف نشير إليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. الزاني المجلود، طبعا المقصود المجلود هنا وصف أغلبي، وليس المقصود أنه لابد أن يجلد، لكن على معنى أنه من تحقق زناه، من تحقق زناه، فهذا لا ينكح إلا مثله، بمعنى على مقتضى قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ثم قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كان طبعا العلماء اختلفوا في الإشارة في قوله ذلك، هل ترجع إلى الزنا محرم أو النكاح، لأنه قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك، هل هو النكاح أو الزنا، وكل ذلك محرم على كل حال. لكن عند الأصوليين إذا جرت مثل هذه الخلافات في الدلالات تضعف الحجة لمن يحتج في بعض أنواع الدلالات. فقوله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، يدل على التحريم، فلا يجوز أن يزوج الزاني إلا إذا تاب، إذا تاب وعرفت توبته فإنه التوبة تجب ما قبلها. وكذلك الزانية لا يجوز نكاحها إلا إذا ثابت، فإذا ثابت فإنه يجوز نكاحها والعقد عليها. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح، تسافح يعني تزني، تتعاطى الزنا، وتشترط له أن تنفق عليه. قال بمعنى هذا الذي أراد أن يتزوجها تنفق عليه، لأنه قد يكون عندها مال، وكثيرا أحيانا ما يكون المال سبيل إلى يعني النوع من من من وسائل التشجيع على الزواج أو على العقد، لأن أحيانا قد يكون الرجل ليس عنده مال، والمرأة قد يكون لها عندها مال وكسب من أي طريق، فهذا من الأمور التي تنكح من أجل المرأة. ولهذا مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وعد منها لمالها، فهذه قد تكون أغرته بالمال وهو قد يكون فقير الحال لكنها تسافح، فقالت تزوجي وأنا أنفق عليك. ومعلوم أن الزواج شيء محبب للنفس، حتى الزانية إذا كان عندها زوج قد تكون هذا مما يريحها، ومما قد يكون أيضا وسيلة إلى تغطية بعض أعمالها السيئة. فقالت لهذا الرجل تزوجني وأنفق عليك، فهذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على التحريم وعلى النهي، وأن حرم ذلك تعود على الزنا، وأن وحرمك على النكاح، نكاح الزاني أنه لا يجوز، لا أن يزوج الزاني ولا أن يتزوج على الزانية. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يعني امرأة تتعاطى الزنا يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت صديقته. قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا يعني أتزوجها، لأنه كان بينه وبينها صلة قبل الإسلام. قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا ورد في سبب النزول، ورد في سبب نزول هذه الآية قصة مرثد ابن أبي مرثد والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. إذن لا يجوز لمن علم امرأة أنها تتعاطى الزنا أن يتزوجها، ولا يجوز لامرأة تعلم أن فلان يتعاطى الزنا أن تتزوجه ولا أن يزوج حتى يتوب، فإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. أما إذا وقعت الزوجة في الزنا أو وقع الزوج في الزنا فلا شك أنه طبعا يجب اللوم والعتاب والغيرة معلومة والسعي في الصلاح والإصلاح، لكن هل ينفسخ النكاح بمجرد وقوع الزنا؟ الذي يد طبعا أنه لا ينفسخ، وأن الزنا باق على حاله، أو أن العقد النكاح باق على حاله، والحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. لكن لا شك أنه الإنسان لن يرضى مثل هذا، فلا بد أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة، إن استطاع أن يؤدبها ويصلحها وتظهر توبتها، وقد تكون غلطة أو زلة ونحو ذلك فقد يغلب الشيطان والهوى، فإذا رأى منها الصلاح فيبقيها، أما إذا استمرت في هذا فإنه لا يبقيها، لكنه لا يكون إلا بطلاق، لا يكون إلا بطلاق، لا ينفسخ العقد بمجرد عقد النكاح، لا ينفسخ بمجرد وقوع الزنا من أحد الزوجين، لكن لا شك أنه لا يبقي إنسان غيور وإنسان يرجو الله والدار الآخرة يبقي الفساد في بيته، لأن هذا دياثة، الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، لكنه بوقوعه لا ينفسخ النكاح، لكن إذا لم يكن تأديب وتحصل التوبة والإقلاع فإنه عليه أن يطلقها، كما أن عليها هي أيضا أن تفسخ النكاح ويفسخه القاضي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجود السهو؟ هل يعيد صلاته أم يسجد بعد أن يسلم؟ إذا كان الوقت قريبا فإنه يسجد، إذا كان الفصل قريبا أو لا زال في مصلاه ولم يكن فصل طويل فإنه يسجد للسهو. أما إذا طال الفصل أو انتقل من مكانه أو خرج من المسجد فإنه لا يأتي به، والصلاة صحيحة إن شاء الله. الرجل تزوج المرأة ثم فارقها ولم ينجب منها، ثم تزوجها رجل بعده وأنجب منها أولادا، فهل يجوز لولد الرجل الأول أن يتزوج بنت الرجل الآخر هذه المرأة؟ نعم، يجوز أن يتزوجها. ما معنى تعدد القدماء في باب الأسماء والصفات؟ الذين قالوا لو قلنا حكيم ورحمن ورحيم وسميع وعليم فهذا يتعدد القدماء. لا مرادهم، وهذا غير صحيح طبعا، بمعنى أن الصفات كان يريدون يقول إن الصفات هي منفصلة عن الذات وأنها تعني التعدد، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو واحد لكن أسماءه وصفاته متعددة على حسب ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو السميع البصير الحكيم العليم القدير الجبار المتكبر المصور البارئ سبحانه وتعالى، فهذه أسماءه وهي تدل على صفات الله سبحانه، ولا يلزم من هذا. والمقصود طبعا من القديم هو حينما يقولون قديم بمعنى واجب الوجود عندهم القديم، وطبعا تعدد القدماء مستحيل عند المناطق، تعدد القدماء مستحيل، فليس إلا قديم واحد وهو واجب الوجود، وهم يقول إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما ما عداه فهو ممكن الوجود، ما عداه فهو ممكن الوجود، يعني قابل للوجود وقابل للعدم، أما الله سبحانه وتعالى فلا يعتوره العدم سبحانه وتعالى. إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وكان بينهما صداقا هل يكون شغارا؟ إذا كان صداق مثل صداق المثل، مثل الذي يبذل للبنات الأخريات وكذلك كنا راضيات فلا مانع، أما إذا كنا غير راضيات لأن الزواج لهن، وهذا مع الأسف هذا هو الذي يعني لا يفقهه الناس. من الذي يتزوج؟ الذي يتزوج البنت و الخاطئ، وليس الذي يتزوج هو الأب ولا هو الولي ولا هو العم، فأنت يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر لمصلحته ولا ينظر لمصلحتها، بينما حينما تنظر إلى أحكام الزواج في الإسلام وتنظر إلى توجيهات الإسلام وتعاليمه وآدابه في هذا تلاحظ أن المعني هو الزوجان، الزوج والزوجة، أما الولي فليس له أي، لا يجوز أن يقدم مصلحته على مصلحة الزوجين ألبتة. ولهذا جاء الشغار وجاء التحليل وجاء المتعة، المقصود هو حقيقة الزواج وحقيقة مقاصد الشرف، تحقيق مقاصد الشرف في النكاح إلى آخر. فإذا كنا راضيات وقد دفع مهر المثل الذي يدفع لأمثالهن فلا مانع. يقول أريد الذهاب إلى جدة لقضاء بعض الحاجة ثم أعود إلى هنا مرة أخرى للمبيت، هل أطوف طواف الوداع الآن أم بعد ذلك؟ ما دام أنك ستعود جدة قريبة فلا مانع إن شاء الله. رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد أن حاضت وبرئت رحمها، فهل عقد النكاح صحيح إذا كان علما بأنهما قد تابا؟ نعم، ما دام أنهما تابا وفعلا استبرأها فالعقد صحيح إن شاء الله. مررت من وادي محرم وأنا أريد العمرة ولا محرم من الميقات إلا بعد مضي مسافة 8 كيلومترات، فرجعت وأحرمت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ما دام أنك رجعت وأحرمت من الميقات فلا شيء عليك. أقوم بأخذ بدل الحج من جماعة وإعطائها لمن يستحق بذلك العمل، مع أني أخذ على هذا العمل بدل عوض مالي من نفس المبلغ، ولكن الجهة المختصة بذلك يعلم بأني أخذ هذا المبلغ، فهل العمل صحيح؟ إذا كان هو يعني بينك وبينه اتفاق على أنك فعلا تأخذ من المبلغ لتوصله إلى الموثوقين وجرى اتفاق على أن يعطيك شيئا من هذا فلا مانع، وإن كنت لا أستحب لك أن تأخذ مقابل هذا لأن هذا عمل خيري وعمل يرجى ثوابه فلا تأخذ لأنه عمل ديني بحت، فلا ينبغي أن تأخذ مقابل، لكن ما دام أنه جرى الاتفاق بينكم فلا مانع إن شاء الله. في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بين الحق تعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها السبب إلا ذنب العبد الذي من نفسه، أي بسبب ذنوبه وخطاياه، أي أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنوب. وفي حديث سعد بن أبي وقاص الله قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون إلى آخره، كيف يمكن الجمع؟ له على كل حال في نوع من الذنوب أو من المصائب بسبب الذنوب، وبعضها لا بلاء وابتلاء بحيث تحط بها الخطايا وترفع بها السيئات ويمحص بها الله الذين آمنوا، فليس كل الابتلاءات بسبب الذنوب، ولهذا ما ذكرته وأنت صحيح من حيث إن هذه لها، لأن هذا ليس تناقضا، بين إنما هذه تدل على شيء الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما في قوله تعالى أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، قال ويعفو في الآية الأخرى ويعفو عن كثير، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن هناك صحيح مصائب ليست بسبب الذنوب وإنما ابتلاء يسوقه الله عز وجل، وبخاصة إذا علمت أيضا أن الابتلاء ليس خاصا بالمؤمنين وإنما لأهل الدنيا كلهم، ولكن أهل الإيمان يجعل الله عز وجل ذلك زيادة في حسناتهم وحطا من سيئاتهم وتمحيصا لهم كما أنه ابتلاء. هل للرجل أن يشترط على المرأة؟ نعم له أن يشترط عليها. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.